اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس المتم للمئة من مجالس شرحنا للمقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 28 من شهر ربيع الآخر عام 40 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من قسم العقيدة الذي افتتح به كتاب الجامع، ثم الآن سيذكر فصلا في فضائل الأعمال وما يحرم وما يكره، يعني أمور لها تعلق بالأخلاق والآداب وما إلى ذلك من أمور. فقال رحمه الله: فصل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة في العمر مرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأعمال، وقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أنها واجبة مرة في العمر، وقد عقد لذلك الإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصب رحمه الله فصلا ماتعا ضمن كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العظيم الذي يجدر بكل مسلم أن يقرأه ويتمعن مباحثه، فذكر أقوال أصحابنا رحمه الله الأئمة، أقوال الأئمة الكبار في هذه المسألة، وذكر الخلاف العالي بين العلماء في هذا الموضوع، وذكر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي عليه أصحابنا رحمه الله أن من مستحبات الأعمال، وذكر أهل العلم أيضا أن بعض الأئمة ذهبوا إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الأحاديث التي سأذكرها لكم. وهذا اختيار الإمام أبي عمر بن عبد البر الأندلسي رحمه الله النمري من أصحابنا، واختيار أبي عبد الله بن بطة العكبري من الحنابلة، فهما ذهب إلى هذا، وهذا قول قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهذا واضح في أن ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم حينما يذكر اسمه الشريف هو ذنب من الذنوب. والأصل في هذا الباب كله قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. يعني أنت يا فلان، وأنت يا فلانة، وأنتم يا جماعة، وأنتن يا جماعة النساء، إذا صليتم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كشف أعمالكم، فيقال له: إن فلانا من أمتك قد صلى عليك. والله هذه منزلة عظيمة يا إخواني، حقيقة منزلة عظيمة أن تعرض أنت باسمك ونسبك على حبيب صلى الله عليه وسلم فيصلي هو أيضا عليك صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن صلاة الله على العبد هو أن يذكره في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وأن يذكره في الملأ الأعلى بين ملائكته، وهذا فضل عظيم. فالصحابة قالوا يا رسول الله وكيف تعرض أعمالنا عليك وقد أرمت، يعني أرممت، يعني أصبحت بحسب ظنهم رمة، والرمة يعني عندما تفنى الأجساد وتأكلها الأرض، أما يحيي العظام وهي رميم. فقولهم وكيف تعرض صلاتك صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني أرممت لكن اختصرت. قال يقول بليت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. حديث أبو داود سند صحيح، سند صحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء لا يمكن للأرض أن تأكل أجسادهم الشريفة، وكذلك لا تأكل الأرض أجساد بعض الصالحين من غير الأنبياء، وبعض الشهداء أيضا لا تأكل الأرض أجساد بعض الشهداء، وهذا أمر يعني قد عرف وتواتر يعني، وكثير من الصالحين دفنوا وبعد سنوات أخرجوا فلم تأكلهم الأرض، وشهداء أحد بعد 48 عاما جاء السيف فكشف عنهم فوجدوا كما هم، بل إن بعضهم كان الدم لا زال يسيل منه غضا طريا. وهناك أيضا أنبياء كشف عنهم كالنبي الله دانيال بسند صحيح أنه بعد مئات السنين وجد جسده وجد جثته كما هي لم تمسها الأرض. وكان أهل تستر لما فتح المسلمون بلاد تستر وجدوه على سرير فسئلوا، فسأل المسلمون من هذا؟ قالوا دانيال. وجدوا عند رأسه كتابة فترجم إلى العربية وإذا به فيه سفر دانيال المعروف في كتاب أهل الكتاب، سفر كامل، هناك سفر كامل اسمه دانيال، وفيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أمور عجيبة. فكذلك الأرض قد لا تأكل أجساد بعض أيضا بعض الصحابة وهم محسوبون على الصالحين، كما ثبت أن المسجد النبوي يعني أرادوا أن يوسعوه زمن عمر بن عبد العزيز، زمن كان أميرا على المدينة، فلما هدموا الحائط كشفت رجل أمامهم ففزعوا ظنوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي ببعض كبار بعض الصحابة الذين كانوا لازالوا أحياء فقالوا هذه رجل عمر رضي الله عنه، بقي جسده الشريف كما هو. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فإذا يعني هذا يعني من الأمور التي تدل على استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نصلي عليه يرد الصلاة علينا، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طيب هذا يقتضي أن روحه دائما موجودة، لأن الناس خلال 24 ساعة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبر حياة برزخية، وهذا واقع أن الأنبياء في قبورهم حياة حياة برزخية، يعني أنها ليست حياتنا نحن ولكنها حياة برزخية تليق بهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويستحب أيضا أن تبدأ دعاءك بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن فعلت ذلك فقد قدمت بين يديك ما يجعل الدعاء مستجابا. كيف؟ يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى مستجاب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فإذا ابتدأت بالدعاء بهذين وختمته بهذين فالوسط الله حي كريم، إذا استجاب الأول والآخر يستجيب للوسط إن شاء الله تعالى. وإما يدل على ذلك ما رواه أبو داود الترمذي بسند قال عنه إنه حسن صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه، بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا استجاب الأول يستجيب الثاني إن شاء الله. واضح يا أخواني؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيثما كنت تبلغه، وليس الأمر قاصرا على أن تذهب إليه أو تزوره صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف، فإنك أينما كنت فستصل صلاتك للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتيسر له زيارة المدينة المنورة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يمنعه ذلك من أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وستبلغه صلاته. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تأتونه إلا مرة تلو مرة أو تعودون إليه تكرارا أو تجلسون عنده وتحتفلون مثل هذه المواسم التي تقام على قبور الصالحين، هذه آيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، كل هذا، والعيد جاء من العود، من فترة لفترة لفترة إذن عود، أو عنده موعد معين دائما يأتي فيه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهذا ما يؤيد المعنى الأول أنه لا تكثروا من المجيء مرة تلو مرة وتر إلى القبر المسجد، هذا أمر آخر. وذلك الإمام مالك رحمه الله كره لمن زار المدينة أن يكثر انتياب القبر الشريف صلى الله عليه وسلم، قالوا لكن الغرباء يأتون أول ما يصلون ثم إذا أرادوا أن يسافروا يودعون، لكن كثرة المجيء إلى القبر لا، هذا من جعله عيدا. المقصود هو توصيل الصلاة إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل أينما كنت. فالأمر يعني ذلك قال هنا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أينما كنت ستبلغك الصلاة، فاشتغل بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فذلك هو الخير العظيم العميم. واضح إخواني؟ هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله والصلاة على النبي واجبة في العمر مرة. طيب، قال وتحرم قراءة القرآن بالتلحين، تحرم قراءة القرآن بالتلحين، هذا موضوع آخر. قراءة القرآن بالتلحين، كيف يعني قراءة القرآن بالتلحين؟ يعني إنسان لا يلحن كتاب الله عز وجل؟ يعني هو يعني اللحن قد يعني ترك الصواب. اللحن في اللغة قد يعني ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك. يقال فلان لحن في كلامه يعني أخطأ في النحو، ويقال فلان لحن يعني كثير الخطأ في النحو. لكن اللحن هنا لا يقصد به الخطأ، وإن كان الخطأ لا شك أنه مرفوض. وهل يقصد به الغناء يعني أن لا نتغنى بالقرآن؟ طيب قد ورد حديث في التغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهل يعنى به الترجيع والتطريب وما إلى ذلك حتى يخرج المرء عن قواعد القراءة ويدخل في شيء من الغناء كما يفعل من يتعمد البحث عن المقامات التي يتخذها المغنون في غنائهم فيركبها على كتاب الله عز وجل؟ هل هذا هو المقصود؟ والله هذا يعني بعضه قد يكون صحيحا. يعني إذن كلمة اللحن قد تعني كل هذه المعاني. إذن النهي عن اللحن قد يقصد به النهي عن التطريب وترجيع الصوت والمبالغة في التحسين حتى يخرج عن القواعد التجويدية. ولذلك قال ابن بري هذا إمام من أئمة التجويد، كان في مدينة تازة في المغرب، وله القصيدة المشهورة في مقرأ نافع، قصيدة المشهورة في أصل مقرأ نافع التي احتفل أهل الغرب الإسلامي بحفظها ودراستها، يعني مشهورة وشرحها العديد من الناس، ولعل الله عز وجل يوفقنا فنشرحها في هذه السلسلة المباركة. قال ابن بري في آخر تحقيقه لكلمة اللحن والمقصود بها في قول أصحابنا رحمهم الله إن الإمام مالك كان يكره اللحن في القرآن، قال: ويشبه أن يكون أراد هذا الذي يفعله قراء الزمان من اللحون التي يقرؤون بها النظائر في المحافل، فإن اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم نحو من ذلك. اليهود والنصارى يجلسون ويقرؤون بطريقة معينة، فكأن المسلمين أخذوا منهم ذلك. وقد جاءت نصوص عديدة في هذا الباب عن الإمام مالك وعن غيره رحمه الله، فقد ذكر القرطبي، رحمه الله فصلا نفيسا في تفسيره، قال فيه: وروي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له اقرأ، فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وقال: وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون، يعني ما هكذا كانوا يفعل الصحابة رضي الله عنهم. وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه رضي الله عنه. ومما روي عنه، هذا كله من كلام الإمام القرطبي في تفسيره، ومما يروي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد مسيب وهو إمام التابعين في المدينة، وسعيد بن جبير وهو إمام التابعين في الكوفة، والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء الستة في المدينة، والحسن وهو البصري، وابن سيرين أيضا من أئمة التابعين كان في البصرة، والنخعي إبراهيم النخعي الذي كان سيد أهل الكوفة وغيرهم. وكرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، وكلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. وروي عن سعيد بن مسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعده. وروي عن القاسم محمد أن رجلا قرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال: يقول عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وروي عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي، وهو أكبر أصحاب الإمام مالك رحمه الله، عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني. وهذا أصل هذا الفرع، كلام الإمام مالك هذا وأصل ما ذكره المصنف في العزية. وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: إن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيلا إلى العصر الكريم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تلحين ولا تطريب. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك ممنوع. وهذا الخلاف، طبعا هناك أنا أختصر يعني لا أقرأ كل ما قال، انتبهوا، وهذا الخلاف إنما هو ما لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات، فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام بالاتفاق، كما يفعل بعض القراء بالديار المصرية. انظروا، الإمام القرطبي كان يعيش في الإسكندرية، هاجر من أندلس من قرطبة مخافة أن يهجم عليها العدو، يعني النصارى، وفعلا هجموا عليها بعد هجرته بقليل، فاستقر به الأمر في الإسكندرية، في ثغر الإسكندرية بمصر. فهو يقول إن القراء في الديار المصرية كانوا يفعلون مثل هذا الأمر، ولا زال الأمر إلى اليوم. ألا ترون كيف يجلس القارئ أمام العامة ويقرأ، والعامة تقول: ما شاء الله، الله الله، مش عارف إيه، ألا ترون ذلك؟ ولا ترون كيف أنه يتغنى ويتطرب، حتى قيل إن القرآن نزل في مكة وجود بالشام ورتل بمصر وكتب في تركيا وحفظ بالمغرب. سمعتم هذه المقولة؟ القرآن نزل في الحجاز في مكة، وجود كبار علماء التجويد المتقنون الذين لا يعرفون هذا التطريب وهذا هذه المياعة في القراءة في الشام. نحن درسنا التجويد على مشايخنا من أهل الشام، ودرسنا على المصريين أيضا، لكن الشاميين هم عمدتنا في القراءة. وجود ورتل في مصر، فكبار القراء المشهورين، كبار القراء المشهورون هم من مصر، المنشاوي والحصري ومحمود عزت وغيرهم كثير، والطبلاوي وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم، هؤلاء كلهم من مصر، صح ولا لا؟ والمصاحف المزخرفة الجميلة الأنيقة بالخطوط الرائعة أين كتبت؟ في تركيا، صح ولا لا؟ ومن هم أحفظ الناس لكتاب الله حيث إنهم لا يسقطون حرفا واحدا؟ أهل المغرب، لكنهم في الخط ليسوا كأهل تركيا، في جمال الصوت ليسوا كأهل مصر، وفي إتقان التجويد ليسوا كأهل الشام، لكن الحفظ هم أتقن الناس حفظا، واضح؟ فلو اتفق على لامرئ أن جمع هذه الفضائل كلها لكان قد جمع الخير من جميع أطرافه، واضح إخواني؟ فقال الشيخ رحمه الله: كما يفعل بعض القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز من ذلك الوقت، ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز، ضل سعيهم وخاب عملهم، فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله، ويهونون على أنفسهم الاجتراء على الله بأن يزيدوا في تنزيله ما ليس فيه. إذن هذه النصوص عن الإمام مالك رحمه الله وكبار أصحابه، وكذلك جاءت النصوص عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيما رواه الإمام أبو بكر الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتاب صغير لطيف لعله جزء من كتاب الجامع، لكن هذا مطبوع مفردا. قال: باب القراءة أو قراءة الألحان. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله عن ابنه عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال: محدث، يعني هذا بدعة، إلا أن يكون من طباع الرجل، يعني أنها قراءته الطبيعية، يعني طبع الرجل كما كان أبو موسى. أبو موسى رضي الله عنه الأشعري كان له صوت رائع في تلاوة القرآن، حتى إنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، لو سمعتك، لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وقد وعن أبي الحارث قال: حدثهم أن أبا عبد الله، أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، قيل له: القراءة بالألحان والترنم عليه، قال: بدعة. قيل له: إنهم يجتمعون عليه ويسمعونه، قال: الله المستعان، كأنه ينكر ذلك. والنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله يعني كلها تدل على نفس هذا المعنى. ومن ذلك يعني مما يوضح مقصده ما يقول: يعجبني من قراءة القرآن السهلة، فأما هذه الألحان فلا تعجبني، يعني هذا التطريب الذي عليه الناس. واضح إخواني؟ وقد ذكر الإمام أبو بكر الآجري في كتابه أخلاق حملة القرآن قال: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع قلبه. إذن هذا ما يتعلق بقراءة الألحان. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أيضا كراهة تلك القراءة، ومنهم من وقد روي عنه جوازها. فقال الإمام النووي رحمه الله: إن هذه الروايات ليست على قولين، بل فيه تفصيل. إن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، الإمام الشافعي يعني، وإن لم يجاوز هو الذي لم يكره. ولذلك شوف، ولذلك الإمام المواق في كتاب السنن المهتدين، ولعله نقلها أيضا في التاج والإكليل، لما نقل عن الإمام مالك رحمه الله كراهة الألحان في القرآن، ذكر عن القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله أنه قال يعني: وإن كرهها مالك لكن ورد في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فنحن نتبع الحديث. إذا الحديث يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وسمع أبا موسى الأشعري يقرأ بصوت جميل فقال له: يا رسول الله، لو علمتك تسمع لحبرته لك تحبيرا، فكيف نقول إنها مكروهة؟ هذا كلام القاضي أبي بكر بن العربي. لكن هذا يقال إذا كان قد تعمد القراءة بألحان موزونة مقصودة، أما إذا كان قرأ على سجيته وطبيعته فهذا لا حرج فيه، وإذا حسن صوته فهذا المطلوب، هذا المطلوب، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فلا يقال إن ذلك غير يعني غير جائز. ولذلك هنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية في زاد المعاد عن القراءة، قال هو قسمها إلى قسمين. القسم الأول ما اقتضته الطبيعة، صار صوته جميل يقرأ قراءة طبيعية ويلتزم ضوابط التجويد، فيعني قال ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، وإذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، شيء عادي يعني، فذلك جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، أنت يعني تمشي مع الآيات تخشع معها، ولكن النفوس تقبل وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع. ثم مشى في هذا، قال هذا كله هذا منهج السلف الذي كانوا عليه. قال الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، معاهد ومدارس وكذا، ويتعلمون الصبا والحجاز وما أدري إيه وكذا، وأشكال وألوان من المقامات، ويقول لو لا هنا ارتفع لا هنا انخفض، وحتى يعني وصل الأمر بهم إلى أن حتى رفع اليد يكون بطريقة معينة، والمصريون يلبسون اللباس بشكل معين ويظهرون شيئا معينا وكذا. لا، قال بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف. إذن لا ترى حقيقة، أنا لا يعجبني أن نهجم على قول الإمام رحمه الله الإمام مالك أو غيره ونقول لا هذا خطأ والدليل هو كذا، لا، حاول أن نجمع بين النصوص. الإمام مالك لا يستحي أن يرفض حديثا صحيحا، لكن إذا فهمنا كلامه بهذا الفهم الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله فإننا نكون قد فهمناه فهما سليما. قال فهذه هي التي كره السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين له الصواب من غيره. واضح إخواني؟ وللإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب فضائل القرآن كلام قريب من هذا، فقد روى عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بإسناده عن شعبة قال: قال نهاني أيوب، يعني أيوب السختياني، عن أن أحدث بهذا الحديث، زينوا القرآن بأصواتكم. قال لو لا تحدث بهذا الحديث، لما؟ لأن الناس سيسمعونه وسيفهمون على غير وجهه. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهى أن يحدث به. قلت، يعني الإمام ابن كثير يقول، أنا قلت: ثم إن شعبة روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير. نقول لا نحدث بهذا الحديث لأن الضال سيفهم كذا، لا نحدث بهذا الحديث لأن المبتدع سيفهم كذا، إذن لا نحدث بشيء. واضح؟ والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريب وتحزين والتخشع به، ومضى على ذلك في كلامه، وذكر حديث عابس الغفاري رضي الله عنه الذي يقول فيه: إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته، بيع الحكم أو بيع الحكم، قد يكون بيع الحكم على أساس الرشوة في الحكم، والاستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء، وذكر خلتين أخريين. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه طرق حسنة في باب الترهيب، وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمه الله على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التنطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على على تحريمه. واضح إخواني؟ هذا كلام أئمتنا رحمهم الله، وهذا كلام نفيس جدا وتحرير لهذه المسألة. شوف يا إخواني، إذن يعني تلخص من أن قراءة القرآن على حالتين، إما حالة القراءة بصوت جميل طبيعي مع انضباطك بالتجويد، فهذا حقيقة هذا هو المطلوب. وهذه سبحان الله قراءة أغلب أهل الحجاز والمغرب وبلاد المغرب الإسلامي وغيره، إذا أتقنوا التجويد تكون هذه قراءتهم، وهذه أفضل قراءة، تكون هذه قراءتهم وهي أفضل قراءات، وهي التي كان عليه السلف رحمه الله، فتخشع وكذا. الحالة الثانية هي التي يدخل فيها التطريب وشبه الغناء، وهي التي بدأت تظهر هذه الأيام كثيرا في المسابقات القرآنية وغيرها، ودخل فيها حتى النساء ويجلسن أمام الرجال وأمام لجنة من اللجان وأمام في البرامج التلفزية وغيرها، وأصبحنا في الغناء الحقيقة، أصبحنا في الغناء لكن يسمونه قرآن. فتأتي البنت بأزهى حلتها وأجمل جلاليبها وأجمل أخمرة رأسها، ثم تبدأ تقرأ وتتغنى وتمد الصوت وما إلى ذلك، هذا منكر، هذا يعني هذا مرفوض، رفضه. هذا الذي ينكره الأئمة رحمه الله على الرجال، فكيف بالنساء؟ واضح إخواني؟ وأيضا عندما يجلس الشخص أمام الناس والعامة وهو لا قصد له إلا أن يغني بصوته القرآني، لا أن يفهم ما يقرأ، فهم غير مطلوب أصلا، هو يتغنى ويغني، واضح؟ لأن هذا أيضا. والقبيح منه عندما يغني ويخرج المد عن مدد، وهذا يكثر في كثير من القراء كما ذكروا عن المصريين، وأيضا من يقلد المصريين، هناك شعوب أيضا، هناك أناس في خارج يعني من خارج مصر يقلدونهم، حاشا لله أن نقصد أن كل أهل مصر هكذا، لا، في أهل مصر قراء متقنون وصادقون، ومن يعني الذين توفوا رحمهم الله الشيخ المنشاوي رحمه الله، قراءته متقنة جميلة، والشيخ الحصري هو أفضلهم ولعله أتقاهم وأورعهم رحمه الله ورضي عنه، ورجل يعني له كتاب في التجويد، ورجل صاحب دين ومن العلماء الربانيين نحسبه كذلك، أنا لا أعمم حاشا لله. وفي أهل مصر كثير من الصالحين والمتقنين، والعلم التجويد له سوق رائجة في مصر والشام والحجاز وغيره، والآن الحمد لله انتشر في العالم الإسلامي كله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبجهد العلماء الربانيين الذين نشروا كتاب الله عز وجل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.